الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع تيسير الأصول لطلبة العلم، واليوم بإذن الله نتكلم عن الاستحسان. لغة هو ما يهواه المرء ويتلذذ به، ما يهواه المرء ويتلذذ به ويميل إليه، وإن كان مستقبحا عند غيره، لكن هو ما يهواه المرء ويتلذذ به. لغة شرعا أو اصطلاحا له تعريفات كثيرة جدا، أفضلها الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. كده ما يكونش استحسان، كده هيكون إما قياس أو نص. هو العدول، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، أو بمعنى أسهل جدا هو حكم خاص يخالف الأصل العام، أو قضية جزئية أو مسألة جزئية تخالف المسألة أو القاعدة الكلية لدليل جاء بذلك. بالمثال يتضح المقام. بيع المعدوم الأصل فيه أو القاعدة الكلية فيه أن بيع المعدوم يصح، لكن إذا وصفه وصفا بيع المعدوم. يا إخوة أيها التاجر، بيع المعدوم ولو وصفته لك، وصفته لك جمل أورق، جمل وزنه كذا، طيب الأصل العام بيع المعدوم يصح ولا ما يصح؟ القاعدة الكلية أن بيع المعدوم لا يصح، حرام. ننظر إلى جزئية، مسألة جزئية اختلفت عن نظائرها. سن بيع السلم جزء، قضية جزئية اختلفت عن القضية الكلية، عن الأصل العام. بيع المعدوم لا يجوز. والسلم، تعرفون السلم؟ ما تعرفوش بيع السلم؟ ايش بيع السلم طيب؟ صح، يعني انت زارع لك أرض تريد التمر، لسه التمر أوان الجداد ما أتى، فيأتي صاحب التمر يصف لك، يقول التمر الذي يأتي الذي يخرج من أرضي تمر برحي برني مثلا، نوع من أنواع التمر، أو تمر جنيل خلاص وطوله كذا، وبيخرج 5 أواسق أو 10 أواسق أو 1000 وسق، ثمن هم لو أوان الجداد هيكون الثمن 40,000، لكن عشان بيقدم الثمن هو، لأن ده شرط في السلم، بيقدم الثمن كاش نقدا كما يقولون، يقدمه كلية هياخذ منه 30,000 بس، ولما يأتي أوان الجداد يعطيه على نفس الوصف، لو خالف الوصف يقول له البيع لا يتم. هذا بيع معدوم، لكن استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من القاعدة الكلية. طبعا بعض العلماء قالوا هذا استحسان، وسنبين أنه استحسان بالدليل، للدليل الذي أخرجه، دليل جزئي دليل خرجه، وهذا الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل، ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن هذا معنى الاستحسان، استثناء قضية جزئية من قضية كلية تخالفها في الحكم لدليل شرعي. ولما أقول لدليل شرعي خرجت إيه؟ خرجت الهوى. ما في هوى، مش بهوى، ليس بهوى. حجية الاستحسان اختلف العلماء فيه على قولين، والراجح التفصيل طبعا. القول الأول أنه ليس دليلا شرعيا في حال من الأحوال، وهذا طبعا قول جمهور الشافعية، ولذلك ورد في الرسالة عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع. بينكر جدا الاستحسان، المسألة ليست بالهوى، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. فالشافعي يقول: من استحسن فقد شرع، ينكر الاستحسان. وقالوا طبعا بالنظر: نحن لم نؤمر أن نتبع في الأحكام إلا ما جاء الدليل به، وأقواه الكتاب ثم السنة المتواترة ثم الأحاد ثم الإجماع ثم قياس على الخلاف اللي فيه اللي بيناه. قالوا: ما أمرنا إلا بذلك، فكيف نجعل للهوى تحكم في أمور الشرع؟ لا، نحن نتبع الشرع. القول الثاني قالوا: الاستحسان حجة، وهذا قول الأحناف. بعضهم يستدل لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، فهذا استحسان، ما رأه المؤمنون أو المسلمون حسنا فهو حسن، والثاني اتبع أحسن ما أنزل إليك من ربك. وهذا القول الثاني هذا ضعيف جدا. أولا الدليل الحديث حديث ضعيف مرفوع لا يصح سنده مرفوعا، هو في مسند أحمد لكنه بسند صحيح موقوف على ابن مسعود. وأنا أقول ما رأه المؤمنون حسنا فهو حسن، ليس كل المؤمنين، هذا مسألة من المجتهد، ممكن تصل للإجماع. وأما الآية فهذه في الهدايات والتوحيد. والراجح في مسألة الاستحسان أن بعض حتى بعض الشافعية أخذوا بأحكام الاستحسان، لكن ليس الاستحسان الذي هو حكم بالهوى ولا مشاحة بالاصطلاح. كثير من أحكام التي قالها الأحناف استحسانا كان لها دليل شرعي، فيكون هو استحسان لأنه مستنده شرع ونحن نوافق على هذا، وهذا يكون استحسان حقا حجة. لكن الاستحسان النابع على غير دليل شرعي ليس بحجة شرعية. دلالة ذلك أن ذكر الله جل وعلا كثير من الأحكام قال عنها الأحناف مثلا وبعض العلماء أن هذا استحسانا، وإذا رجعت إليها وجدت أن لها دليل شرعي فيكون استحسان مستنده شرع. مثال ذلك استحسان سنده النص، بيع السلم اللي سبق وقلناه ده استحسانا. ليه؟ لأن القاعدة العريضة العام القاعدة الكلية أن بيع المعدوم يحرم. يحرم ليه؟ ما طيب يحرم، ما العلة؟ فقهاء البيوع اليوم هندرس فقه البيوع إن شاء الله، إيش العلة أن بيع المعدوم حرام؟ نعم، وده معناه إيه بقى كله كده؟ غلط، لأني ما أسأل عن حكم، أسأل عن علة. نعم، الغرر السن أن تجد بالثلاثة اللي هم غرر، وأقول لك إيش العلة؟ قل لي أنها تجتمع في إيش؟ قلت لك مجموعة هذا إيه؟ الغرر فيه غرر. طب بيع الجمل الشارد لا يجوز؟ يجوز. لما يا شيخ أنت كده هتشرع لنا شرعا جديدا بتأليف العرب؟ لا، ها، بيع الجمل الشارد. طب العبد الهارب لما لا يجوز؟ أحسن، غرر. وأنا هجيبه لك منين الجمل الشارد ها؟ طيب هو مطلوب الصحراء بيعه الزاف فين هيشتري ايه؟ ما يصح هذا، ما يجوز، سندرسه اليوم ان شاء الله، هذا ما يصح، ما يجوز. الغرض المقصود دماء العلة الغرر. فالاصل في بيع المعدوم لا يحل للغرر، ويستثنى منه السلم مع انه بيع معدوم لكن اباحه انه السلم. قال من اسلف فليسلف في شيء معلوم الى اكل معلوم الى اجل او وزن معلوم الى اجل معلوم. الأحناف قالوا في بيع معين زي السلم كده اسمه الاستصناع، قالوا هذا يصح استحسانا ومستندهم الإجماع، إن الأمم اجتمعت على أن البيع ده صحيح. عارفين الاستصناع؟ إيش الاستصناع؟ الاستصناع بالظاهر كده مثله مثل في نجار موبيليا هنا، إن رجل يذهب لنجار موبيليا يقول له يعني يصنع لي غرفة نوم، هو ما عنده شيء، رجل سيستصنع له غرفة النوم، هذا كالسلم. هذا جمهور أهل العلم دون الأحناف يقولون كالسلم، ولا يجوز أن أنت تتعامل بهذه المعاملة حتى يقول لك غرفة النوم بألف جنيه فتعطيه ألف جنيه مرة واحدة نقدا، ولا يجوز لك أنك تعطيه تقسيطا. التقسيط ده معناه استصناع، هو ده استصناع. الاستصناع سلم ناقص الشروط. هذا قول مال، قول أحمد وقول الشافعية. جمهور أهل العلم يرون الاستصناع أنه سلم ناقص الشروط، ما يجوز لإنسان أنه يذهب له ويقول اصنع لي غرفة نوم إلا أنه يعطيه كل ثمنها نقدا، لا يقسطه. أما الأحناف فقالوا به، قالوا استحسانا قالوا به. وأيضا المجمع الفقهي في الكويت أفتى بذلك، حل الاستصناع. والصحيح الراجح أنه لا يصح. وطبعا مثل إيش البنايات اللي بتطلع هذه الشقق، راجل بنى الدور الأول وباع للدور الكام التاسع، بيع للدور التاسع وما عنده للدور الأول، هذا أيضا بيع معدوم لا يصح، هذا سلم نقص شروط. إن أرادها لابد يعطي كل الثمن نقدا، وطبعا ده على خلاف بين العلماء وهو خلاف معتبر. الغرض المقصود أن الأحناف يقولون بأن الاستصناع يصح استحسانا، دليلهم الاستحسان. لو قلنا بأن الاستحسان باطل شرعا يبقى هنبطل هذا، أو قلنا أن هو الاستحسان مستند للإجماع نقول هذا ليس بإجماع، بل جمهور أهل العلم يرون أنه سلم ناقص الشروط. حتى الأحناف اشترطوا شروطا في الاستصناع حتى يصح، قالوا غير ملزم. عارفين يعني غير ملزم؟ يعني الراجل هذا عطله 1000 جنيه أو عطله 50% في 300% في 400 فصنع له غرفة النوم، فالراجل البائع لما صنع غرفة النوم وهيبيعها بعد الاتفاق مع الرجل بألف، جاءه مشتري فقال الغرفة دي جيدة جدا أنا أشتريها منك ب2000. الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون للبائع أنه يبيعها لأنه غير ملزم، لأن الاستصناع غير ملزم. إيش اللي هيحدث بعد كده؟ لو خدنا بقول الأحناف إيش اللي هيحدث؟ تشحن تتقاتل، 1000 جنيه عشان 1000 هتخسرني أو عشان 100 هتخسرني وتقاتل، وده شرط الأحناف. لا الذين أفتوا بعلم الاستصناع أخذوا بشرط الأحناف وقول الأحناف، ولا الذين قالوا بالحرمة يعني وافقوا على شرط الأحناف. فالذين قالوا بأن الاستثناء صحيح رجعوا طيب لأصلكم، أصلكم من؟ الأحناف. خذوا بشروط، أبو حنيفة اشترط هذا واشترط شرط ثاني، الشرط الثاني ان هو يعني اول حاجه غير ملزم، الثاني غير مؤقت، ما تقدرش تلزمه في شهر انك تاتي بهذا، وما احد بيفعل بهذا. يعني لا انتم بخدتم بقول ابي حنيفه ولا انتم اخذتم بايش؟ بقول الجمهور. فالصحيح الراجح ان الاستثناء لا يصح، بغرض المقصود مثلوا له ان الاستثناء ده مستند للاجماع فيكون استحسانا. ايضا الاستثناء اللي مستند للعرف، والعرف دليل شرعي ولا مش دليل شرعي؟ دليل شرعي. مثل ان رجل اوقف كتبا، وجمهور اهل العلم يرون ان الوقف لا يكون الا على المنقول. ايش غير المنقول؟ ايش غير المنقول؟ المباني والاراضي دي اللي توقف، الثلاجه على انها ممكن ما تنقل، انها تنقل. يقولون غير المنقول فقط هو اللي يوقف، والصحيح ان القاعده العامه او الدليل العام ان المنقول ايضا يوقف، لكن ده جمهور قول جمهور اهل العلم. فقالوا بالعرف نقول ان المنقول يوقف. امثال ذلك كتب العلم. كتب العلم هنا واقفة على ايه؟ على طالب العلم او على المسجد، ان طالب العلم ممكن ياخده ويذهب به بيته ويبحث فيه ثم يرجع به، او الشريط ياخذه لانه واقف فياخذه يستمعه ثم يرجع به. مين اللي حد هذا؟ العرف. هم يقولون العرف. لما؟ لان عندهم الدليل على ان الوقف لا يكون الا في غير المنقول. وان قلنا بان العرف قلنا مستند، وان قلنا بالدليل العام يبقى في الشرع جاء النص، لأنه يستحسن لأن مستنده النص ليس استحسانا. يبقى لنا الاستحسان بالمصلحة، مثل تضمين الصناع. يعني ايه تضمين الصناع؟ يعني رجل مثلا، انت رجل لكي الملابس، فتعطي القميص لكي القميص، فهو بيكوي لك القميص حرقه، مين اللي يضمنه؟ الصانع يضمنه. من وين اتيت بهذا؟ الصحيح القاعدة العامة انه لا يصنع، لأن القاعدة تقول أن الأجير يده يد أمانة، والمضارب يده يد أمانة، لأن أنت استأجرت هذا الرجل أنت تعلم أنه متقن وتعلم أنه أمين، فيده يد أمانة مش يد ضمان. دي القاعدة العامة. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما وجد أن الذمم خربت وأن الصناع تلاعبوا استحسن أن يضمن إيش؟ الصانع. فإحنا نقول هذا ليس استحسانا، ولكنه من باب إيش؟ باب الشر. والمسلمون عنده أنا أعطيك القميص حرقته أنت الضامن، إلا إذا طبعا بين الصانع أنه لما أحرق القميص ما أحرقه إلا إيه؟ إلا بأمر يخرج عن طاقته وإرادته ولم يفرط فيه بحال من الأحوال فلا يضمن. فالعلماء قالوا تضمين الصناع ده من الاستحسان، ونحن نقول هو مش من الاستحسان، هو من باب المصون عند شروطهم. قال عارية مضمونة، والأصل عند جمهور أهل العلم أن العارية يد المستعير، يد الأمان، يد أمانة مش يد ضمان، ده عند جمهور أهل العلم. لكن لما يقول هي عارية مضمونة يبقى اشترط عليك أن إيه؟ أن تضمنها، مفهوم؟ إذن الاستحسان متى يكون الاستحسان؟ دليلا نقول إن كان مستنده الشرع، أما إذا كان في الهوى أو هو مستند الهوى والمي لا يجوز بحال من الأحوال. كده انتهينا من باب العرف والاستحسان. يبقى لنا سد الذرائع والمصالح المرسلة في الأدلة المختلف فيها، ثم ندخل على مسألة الاستنباط العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وبعدها يكون فصل التعارض والترجيح والاجتهاد ثم التقليد، ونكون بإذن الله قد انتهينا من الأصول. عوارض الأهلية نأخذها في النهاية.